وبيض بيضة، كان بيضة النعام أجمل حجم في البيض واللون، يسموها إيه؟ بيض إيه؟ مكنون. يحمي بيضتها، فلان يحمي بيضتها، يعني يحمل إيه؟ الجمال اللي قبلته. كأنهن بيض مكنون، محدش إيه؟ يجي ناحيته. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الله، بس ما قال ثاني جزء انشبكت في الناس تانيين. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. مين بعض مين بقى؟ انت بتكلم في أهل الجنة. أنا قال لك ايوه، ما هو واحد في أهل الجنة بيقول شوف فلان اللي كان مش عارف ايه بيغرين ان انا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ويزين لي السوق ويزين لي الشهوات، انا عايز اشوفه بيعمل ايه دلوقتي ده. قال فاطلع، قال راح عند السور كده وعمل شاب كده عشان يشوفه هو فين كده، اما في سوائل ايه؟ الجحيم. يبقى الكلام اللي هنا بنقوله مؤمن ولا مش مؤمن؟ من بتوع الجنة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يتساءلون شوفوا ايام زمان بقى وعملوا فينا ايه وزملوا ايه واحنا عملنا ايه، وشوفوا مش عارف احنا في ايه دلوقتي وهم في ايه، يقعدوا بقى يحكوا الايه. قال قائل منهم اسمعوا إني كان لي قرين، واحد من سنه يا صاحبي، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لإيه لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ طب قوموا كده بقى شوفوا ابن الإيه اللي هو كان بيوسوس لده بقى، بصوا كده ليه، ما هو حيتراهم بتوع النار والجنة. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ تعالوا شوفوا بقى من الإيه لهون. فاطلع، يعني راح على السور كده وعمل كده وبص، فرآه في سواء الجحيم. كلمة سواء يعني في وسط الجهنم، في وسطه، مش على الحافة كده ولا لا، في وسط الجهنم. قال بيقول له بقى تالله ان كدت لترديني، يا ابن الايه انت كنت هتوديني في داهيه، لو كنت بوسوستك كنت هروح في ايه؟ في داهيه. قال تالله ان كدت لترديني، ولولا نعمه ربي بانه حفظني منك لكنت من المحضرين زيك ورايح الايه؟ رايح النار. وبعدين بقى ينبسطوا من الحاله اللي هم فيها، لكن الذي ينخص عليهم هذا الانبساط انهم خايفين لا يموتوا وهم في النعيم ده، فبيقولوا بقى احنا هنموت بعد كده، احنا عايزين نفضل كده احياء يعني، افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وخلاص وانتهى. يقول له يا اخي اسمع، ده ربنا جاب الموت بصفه كافيه وهم ذبحوا. قال يموت الموت خلاص انتهى، انتهى المساله. انما شوف من انبساطهم بيقول ايه؟ يعني احنا هنفضل كده بقى ما فيش موت ثاني. يا سلام، أفما نحن مميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن ربنا مش حي ما حيش هيرجع يعذبنا على حاجة تانية، وما نحن لأنهم إيه؟ استنعموا ما هم فيه. فقعدوا يحكوا بقى عن القصص اللي جابتهم هنا والمتاعب اللي شافوها لحد ما وصلوا هنا. وبعد ذلك قعد يتسلى بالرجل اللي كان عايز يغويه ويغريه، وقال له أنا ربنا نفتدني مثلا من إيدك بكل ده إيه؟ وبعدين يقول لك إحنا يعني مش هنموت تاني، عايز يطمئن الى ان الحالة دي حت ايه، ان هذه الحالة تدوم. افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين، ان هذا لهو الفوز العظيم. اذا كيف هتحصل الحسابية ده يبقى فوز ايه؟ فوز عظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. ربنا بيحكي لنا القصص دي علشان نعمل ايه؟ ليه؟ بيقول لنا الكلام ده ليه؟ لبيستحضر لنا ما يحدث في اليوم الآخر عشان ناخد منه العظة دلوقتي ولا تمسك منا الحكاية دي. إن هذا لهو الإيه؟ لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. يبقى إذن كل عمل يؤدي إلى هذا يبقى ما فيش فيه خسارة، بل كله في إيه؟ مكسب. أذلك خير نزلا؟ النزل احنا بنقول نسمي الفنادق ايه؟ نزل، نزل يعني ننزل فيه.